روى البخاري رحمة الله تعالى عليه في صحيحه في كتاب الدعوات من حديث شداد ابن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تعالى لننظر كده، شداد بن أوس لعلنا لأول مرة نذكر اسمه في هذا الكتاب. من هو شداد بن أوس؟ صحابي، لكن في تعريفه كما ذكر صاحب الاستيعاب قال: هو شداد ابن أوس ابن ثابت الأنصاري. أوس ابن ثابت وحسان ابن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عن حسان. أوس أخو حسان، أوس أخو حسان، وشداد ابن أوس يبقى ابن أخي مين؟ حسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه. طب حسان بن ثابت توصيفه ايه من الصحابه؟ شاعر الرسول عليه الصلاه والسلام، مش كده؟ طيب شداد بن اوس لما دخل النبي عليه الصلاه والسلام المدينه كان عمره تقريبا حوالي 17 سنه واسلم، وبعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام ذهب الى الشام. متى فتحت الشام؟ من يذكر؟ 17 هجرية في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. يبقى أتى الشام وسكن بالتحديد بفلسطين، نسأل الله تعالى أن يكشف عنها ما ألم بها وأن يفرج عنا جميعا ما ألم بنا من سوء. سكن بفلسطين ومات بها سنة 58 من هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. طب هو مات سنة 58 ونسم دخل المدينة عزي هو عنده 17 سنة، يبقى كم سنة كان عنده؟ كم سنة؟ 75 تقريبا، مش كده؟ تقريبا كده؟ طيب طب ينفع كده؟ ينفع ازاي؟ ازاي ما هو 17 من 58 احنا نجيب؟ ما هو 17 من ال 58 ولا قبليهم؟ ها؟ يبقى 17 ماشي تمشوا انتوا اخبر بالحساب، هو الخايب خايب. طيب تعالى لننظر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار. سيد ده بيبقى امامه ولا خلف؟ وكل الناس ايه؟ وراه. الناس بيقولوا للامام ايه؟ بيقولوا يا سيدنا، صح كده؟ يا سيدنا. ليه؟ لأنهم خلفوا في الصف. يبقى كل استغفار معلوم في الشريعة يأتي خلف هذه الصيغة، كل صيغة من صيغ الاستغفار تأتي خلف هذه الصيغة، وتقدم هذه الصيغة لأنها بمثابة إيه؟ سيد كل ذكر. سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. شوف، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، فيها من المعاني الكثير والكثير. فيها الإقرار لله تبارك وتعالى بالألوهية والربوبية. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني. يبقى أقر الله بالألوهية، يعني هو المستحق وحده أن يعبد، وأقر له بالربوبية أي هو وحده الذي قام على الكون بالخلق والتدبير، ثم أفرده بالعبودية، يعني أنت وحدك نستحق أن نكون لك عبيدا، أو تستحق أن نكون لك عبيدا لا لغيرك. يبقى إقرار لله بالألوهية والربوبية وتحقيق العبودية من القائل، طيب لا إله إلا أنت. كان الجاهليون يعبدون الأصنام بزعم يعني أنها تقربهم إلى الله زلف، لكنهم في رخائهم يتعبدون الأصنام، وفي شدتهم يفردون الله وحده بالدعاء والعبادة. التفت في آخر العنكبوت، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم إيه؟ يشركون ليكفروا بما أتناهم، إلى آخر الآيات. طيب يبقى الجاهلي وهو في الحبر في بلد الإقامة بيتعبد للصنم وتعاتبه، يقول لك أنا ما أعبده إلا ليقربني من الله زلف. طيب وإذا ذهب في السفر يحس يشعر بأنه ضعيف، ومن ثم الضعيف يلوز بالقوي، والقوي الذي له القوة المطلقة هو الله سبحانه وتعالى، فيتوجه لله بالدعاء. لما يركب السفينة يقول لك مين اللي شايلها؟ الموج. طب والموج شايلها بإذن مين؟ بإذن اللي خلق الموج. طيب يبقى معناها ما فيش فكاك، ما ينفعش صنم، يبقى ما ينفع في هذا الموطن إلا أن أدعو الخالق. يقوم يتوجه لله بالدعاء، يقوم لما يطلع في الراحة برة يقول لك ما هو خلاص، شوف ما هو خلاص، يقوم يرجع لما كان عليه من قبل. تعالى لنربط الصورة دي بأحوالنا بأحوالنا. نحن عكس الجاهليين، عكس الجاهليين في الآتي. تراني أبو المساء نفسه، تراني في إقامتي صايع ضايع، وفي السفر بسيارتي فاتح الهشك بشك، وأنا ماشي زي ما بيقولوا على كف الرحمن. الله، ده الجاهلي كان في السفر بيقول يا رب، وفي الحضر بيقبل الصنم. أنا في الحضر صايع وفي السفر صايع وضايع. طيب حصلنا الجاهلين على شركهم. طيب تعالى المسألة الثانية، المسألة الثانية في الشدة. كلنا لما يبقى أنا مطلوب في قضية تلاقيني المسجد بالنسبة لي بيت، وإن الإمام بتاع المسجد عايز يغلق المسجد بقول له من فضلك بس يسيبهولي وأنا هغلقه وأنا ماشي، وأظل أركع وأسجد وأدعو الله تعالى بإخلاص، بإخلاص صافي حتى أخرج من شدتي. وعندما أذهب إلى البيت أظل كذلك قائما ساجدا. لماذا؟ لأني مطلوب الصبح أروح المحكمة، يبقى أنا في الشدة أهو متوجه لله. طيب في الرخاء لما الحكم يحكم بالبراءة، أو لما تعود لي العافية بعد مرض، بألتزم برضو الطاعة ولا بفلج الحال كده؟ يبقى عنده أكرمكم الله وعافاكم وعافى المسلمين، جت الشرايين تصلبت، قالوا ايوه لك جلطه، شالوه على المستشفى، هم مش عارف فين، في الاخر الدكتور قال له حرام عليك، وبعد ما تم علاجه وشفي قال له الدخان لا رجع يشرب دخان اكتر من الاول تاني. طب فين يا اخي دل الله بما دان به النبي عليه الصلاه والسلام، دل الله بما دان به اصحابه. ونحن كمسلمين سلامتنا في الدين، سلامتنا في الدين. أما الكفار عافانا الله وإياكم، الكفار سلامة في الدنيا، الدنيا بالنسبة لنا سجن، بالنسبة لهم جنة. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. السجن المسجون ده بيعمل ايه؟ بيأكل الهواء فيه ولا اللي بيأتي بيأكله؟ اللي بيأتي بيأكله، ما بتنعمش، لأنه هو يعلم أن هذه مرحلة ومن بعدها مرحلة ومن بعد المرحلة مرحلة نهائية. من بعد الدنيا في مرحلة للقبر، القبر بنحيا فيه حياة برزخية، وبعد القبر فيه حياة أبدية، إن كانت في النعيم فهو أبدي إن شاء الله، وإن كانت في الجحيم والعياذ بالله فهو أبدي. لذلك ينبغي لنا أن نترشد وأن نتعبد الله برشد. الرشد في العبادة أن أعلم أن الله مطلع علي في حضري وفي سفري، في رخائي وفي شدتي، مطلع علي في كل وقت وحين، لا يغيب عن الله شيء ولا يعزب عن علمه شيء. لذلك في أول سيد الاستغفار، في أول الاستغفار بهذه الصيغة، اللهم أنت ربي، أنا مقر بأنه الرب. والمقر لله بالربوبية لا يعترض على رزق ولا يعترض على موت ولا يعترض على انتقاص عافية ولا على ضياع مال. لماذا؟ لأنه مؤمن بأن الله قدر الأرزاق، قدر الأرزاق وقدر الآجال وقدر المصائب، سواء هلاك المال أو هلاك الولد. لكن اللي بيعترض على قسمة الله له في الرزق والولد إلى آخره، هل هذا راضي بالله؟ هل هو راضي بالله على أنه الرب الأعلى؟ لا، ده مجروح في توحيد الربوبية. الذي لا يؤمن بأن الله هو الذي قسم الأرزاق، ما احنا عندنا قسمة الكل راضي بيها وباقي القسمات ما احد راضي بشيء. اللي انا راضي بيه وانت راضي بيه عقلي وعقلك، المجنون راضي بعقله وهو في ظنه انه اعقل الناس وراضي، وما منا الا وهو راض بعقله، والعقل جسمه لكنه لا يفكر فيما بعد هذا، ما تفكرش. لذلك مطلوب منا تحقيق الربوبية على الوجه الأكمل. من يقر لله بأنه الرب الأعلى يرضى بقسمة الله فيه، يرضى بقسمة الله فيه، في ماله، في أجله، في أولاده، في ملكه، في أي شيء. طيب، واللي يقر بالألوهية لله لا يعبد غير الله ولا ينشغل بغير الله، وإذا انشغل عاد من قريب. طيب، بعد ذلك قال خلقتني وأنا عبدك، أقر بأن الله هو الخالق والمخلوق هو العبد، عبد لا لهواه ولا لماله ولا لأولاده ولا لزوجته ولا لمنصبه، إنما عبد لمن خلقه. وفي الحديث عندنا قال لنا صلى في الحديث تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. ده كلام عربي، تعس التعاسة وانتكس الانتكاسة، إذا شيك يعني كأنما دعوة عليه، إلهي لو دخل في رجلي شوكة ما هيطلع، وإذا شيك فلا انتقش، ما نجيش من قاش يشيلها من رجليه. يبقى إذا التعاسة أن أكون عبدا للمال، وعبد المال بيعمل إيه؟ همه في المال ولا يركع إلا ركع، يمكن ما بدخلش المسجد إلا يوم أن يموت، ومدخلينه ليه؟ ما يستحقش حد يصلي عليه، لم يركع لله ركع في حياته، من ترك الصلاة فقد كفر، بفهم ترتيب. طيب، يبقى إذن هو تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فانتقش، فلا تكن عبدا إلا لله. كان زمان الظلم اللي قبل سنة كده، كان يطلع الظالم الظلمة يدوسه برجليه، تعمل يقولك يا عم الشيخ اعذرني أنا عبد المأمور. الله، هو أنت عبد المأمور ولا عبد الله؟ يقول لك لا انا عبد المأمور. طب المأمور ده اللي امرك، ده امرك بحرام، بتنفذ الحرام ليه؟ ما لما يامرك بالمعصيه تنفذها عبدته من دون الله. هو علي بن حاتم الطائي رضي الله عنه وارضاه اسلم في اخر الاسلام، في اخر الدنيا، يعني اسلم سنه 9 تقريبا. ولما اسلم هو جه النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يعني لطالما عبدتم الاحبار وربما دون الله محمد رسول الله ما عبدناهم. قال الم يامروكم بالحرام فاطعتم فذلك عبادتهم. فذلك عبادتهم. قلنا بارك الله فيكم ان الحديث الذي رواه شداد بن اوس سيد الاستغفار حديث جامع لمعاني كثيره. اول هذه المعاني قلنا فيها اقرار العبد لله تبارك وتعالى بالالوهيه والربوبيه، ومن ثم ينبغي لمن اقر بان الله هو الخالق بألا يجعل من نفسه عبدا الا لله سبحانه وتعالى. فمن يتعلل بانه عبد المأمور فهذا اعتذر بعذر اقبح من ذنب. عذره اقبح من ذنب، لان الطاعه في المعصيه تعد عباده. فالطاعه لا تكون الا في المعروف. كذلك في الروايه هذه فيها وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. فيها الإقرار بالعهد. أي عهد؟ العهد الذي أخذه الله تعالى على عباده. وأي شيء أخذه الله على عباده؟ أخذ على عباده أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا. هذا عهد أخذه الله على بني آدم وهم في ظهر آدم، كما في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وفي سورة ياسين: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وفي سورة العاديات: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. يبقى العهد، أنا مقر بالعهد، مقر بأنك أخذت علي العهد وأنا في ظهر أبي آدم ألا أعبد غيرك، ولكن يا ربي أعذرني، أنا على عهدك ووعدك ما استطعت. ما استطعت لماذا؟ لأن الطاعة تكون حسب الاستطاعة. ما هي الطاعة من الايه؟ من الاستطاعة. زود لها الالف والسين والتاء ثم الباقي ايه؟ الباقي طاعة. مش احنا بنقول الصراحة راحة؟ ليه؟ لأن الراحة من الصراحة. كذلك الطاعة من الاستطاعة. والله جل ذكره قال كما في سورة التغابن: فاتقوا الله ما استطعتم. وفي الحديث النبوي قال فيه نوح عليه السلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه إيه؟ قال فأتوه، وقال فأتوا منه ما استطعتم. فأتوا منه ما استطعتم. قد يستطيع الأمر فرد ويعجز عنه الباقون. يعني الحديث في الصلاة: الصلاة في الأصل يصليها وهو قائم. طيب لو أن الله فرضها قياما، صاحب العلة الذي لا يقبل القيام يبقى محروم من الصلاة؟ طيب ومن ثم عندنا الحديث: فمن لم يستطع فايه؟ فليصلي جالسا. هذه استطاعته. اللي عنده القدرة القيام استطاعته القيام. أما العجز عن القيام استطاعته أن يجلس. والعجز عن الجلوس استطاعته أن يصلي وهو نائم. والعاجز عن النوم يعني هو لو نام على اليمين هيبقى متوجه القبلة. اليمين مجدر، عفى الله وإياكم. ما يقوى أن ينام على اليمين ولا يقوى إلا على اليسار. يبقى استطاعته أن ينام على يساره ويصلي. ما عنده استطاعة للتوجه القبلة يصلي حيث شاء. مع ازاي؟ فكل الجهات تمام. الله تعالى قال هو موليه، مش كده؟ أينما تكونوا فثم وجه الله. يبقى ده الاستطاعة. يبقى لذلك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت حسب استطاعتي. وفي هذا اعتراف بالعجز البشري، اعتراف بالعجز البشري، أنا ربي على عهدك حسب استطاعتي. أنا موحد لكن ممكن لحظة من اللحظات أقع في الشرك، لا بيدي، إنما أقع في الشرك مكرها. واحد وقف على باب البلد قال لي ما انتش داخل لما تحلف بالنبي، مثال يعني، ما انتش داخل لما تشتم النبي وإلا اقتلك. هو أسامة ابن زيد؟ لا، ده هو عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه. عمار بن ياسر النبي قال له يعني بشره بالجنة، شوف مبشر بالجنة. لما المشركين مسكوه كده في مكة قالوا له تعالى مش هنسيبك، جابوا له بدلون مية. عارف بدلون مية هو ايه؟ برميل. لا مش برميل يا خايب، برميل ايه؟ برميل هيزوقه بالله يقع، بير مية كده في يعني حوض كبير، وقفوه وغطسوه كده، حطوا له عرس جلو لغايه ما بقبق بقبق. هو له كم دقيقة ويموت؟ 4 دقائق. أربعة، بعد 4 دقائق كتم نفس، بعديها خلاص غطسوه كده. وبعدين لما بقبق قالوا قام سالوه ثاني، قالوا ايه رايك كده ولا تشتم محمد وتكفر به؟ فوقع في حق النبي عليه الصلاه والسلام وقال ما يرضي القوم، تركوه فتغيظ وروح البيت ما اتاه نوم. فاتى النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله كان من امري كيت وكيت وكيت وكيت. قال يا عمار ان عادوا فعد، لو عملوه معاك تاني اشتم براحتك. شوف هيشتم مين؟ هيشتم النبي عليه الصلاه والسلام. قال له اشتم براحتك. وتنزل ايه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. ممكن انا اتعرض لموقف مثل هذا، ولما اقول كلمة ديت تقوم انت تسمعني تقول الشيخ كفر. طيب بدل ما تقول ليس الشيخ كفر، اسال الشيخ الاول، قل لي ما جعلك تقول هذه الكلمه؟ اقول لك والله ده شوف السكينه فين؟ السنجه في ظهري اهو. لو يقول لما اشوف السنجه ممكن انت الاخر تقول معايا. وهذه للاسف الشديد الصوره نريد ان نفعلها في دول الناس. اذا رايت انسانا اخطا لا تقل عليه، انما قل له هو. قل له هو، سله هو عن سر خطئه، فلعله ان ابداه لك تلتمس له العذر. لكن لما تقول عليه مباشره كده يقول لك ده الشيخ كان ماشي مع واحده. طب والتاني يقول لك يا عم الشيخ شيخ مين ده؟ فلاتيه يا عم الشيخ. مش ماشي مع واحده، ماشي مع امه كامله. والرابع والخامس، طب والواحده لو سالته مين دي يا عم الشيخ؟ هقول لك دي عمتي، اخت ابوي. يقوم يسكت، يقول يا ده الخيبه. وهذا ما لوث سمعتنا كمسلمين في هذه الاونه. إذا رأيت مخطئا فلا تقل عنه لغيره أنه أخطأ، لما قل له هو. تقصر الطريق والمسائل تجرب وتعرف الحال، حتى ممكن تبقى الصبغة في في في مجموعة من الناس يدين الله بشيء معين، ما تقولش عنهم، روح للمجموعة قول لهم أنتم بتعملوا كده ليه؟ ممكن يبقى عندهم عذر يعرفوك به. ودائما وهكذا لا تقل على الناس ما تسمعه، لما قل للناس سمعت فيكم كذا، قل لهم سمعت فيكم كذا، لعل ما سمعت حديث كذب لم يحدث اصلا. يعني هو الامام احمد رحمه الله عليه عند الوفاه كانوا يقول له قل لا اله الا الله ويقول ايه؟ لا. تتصور لو واحد قاعد من ايام يقول لك ادي يا عم المشايخ ربنا ختم ليهم بسوء، بيقول قل لا اله الا الله ويقولهم لا. فلما افاق احمد سالوه نقول لك قل لا اله الا الله وانت تقول لا؟ قال ما تعلمون، حضر الشيطان وقال لي مت على اليهوديه فقلت لا فوافق قولكم قوله. خلصت الحكايه، الناس ارتاحت. لذلك لا تحكم على الناس بما ترى. ان رايت في خللا وفر جهدك، لا تصل بخللي الى غيري، واجهني انا قل لي يا فلان انت عملت كذا ليه؟ وهذا من قديم الزمان من عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أدب الصحابة على كده. تصور درسنا في الكتاب ده. درسنا في الكتاب في أوله في الصلاة. لما أم سلمة رضي الله عنها وارضاها سمعت من رسول الله النهي عن الصلاة بعد العصر ورأته يصلي بعد العصر، راح قالت للصحابة شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال لي الرسول صلى، ولا قالت لزينب قومي لرسول الله وسليه، يا رسول الله نهيتنا عن صلاة بعد العصر والآن تصلي، نعرفها يعني ايه؟ فأشار إليه وهو في الصلاة، أشار إليه، ثم لما انتهى المصلي قال كان قد حبسني ضيف عن صلاة السنة البعدية للظهر فتذكرتها بعد العصر فصليتها. استراحنا خلاص، استراحنا. يبقى تهمته الآن إن أنا إذا رأيت فيك شيئا حولته إلى غيرك. طب ما أكلمك أنت، يمكن يبقى عندك عذر أنا أتعلم من خلاله. يبقى لذلك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، حسب استطاعتي، حسب استطاعتي، إقرار بالعهد ثم إقرار بالرجاء، بيرجوه، بيقول له فاغفر لي، اغفر لي، بيرجوه. والرجاء يا جماعة ده جناح مهم في العبادة، لكن المتعبد بالرجاء فقط هالك، وهناك فريق آخر أشد في الهلك اللي هو المتعبد بالخوف فقط. في ناس خايفة، الخوف ده عطل عندها الدنيا كاملة، قال لك أصل أنا رايح النار، رايح النار، ومن ثم خلاص. والتاني قال لك يا عمي أنا رايح الجنة، رايح الجنة، أصل لأيه؟ أنا رايح رايح. من تعبد بالخوف فقط هلك، ومن تعبد بالرجاء فقط هلك. إنما النجاة في التعبد بالجناحين معا، بالخوف والرجاء. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، وبعدين ويرجو رحمة ربه. شوف ويرجو رحمة ربه، هناك خطبة امتياز في الخطابة، عنده إلقاء وعنده أسلوب رهيب، لكن مسك الناس بالنار النار النار، كل حاجة النار النار النار وهكذا. طيب عملت ايه؟ ممكن تطفشهم من الجامع. والتاني مسك الناس الراحة الراحة الجنة باستمرار، لا خليك كده، يعني خوف ورغب، قول لهم في الجنة حتى يطمعوا فيه، وقول له اسمع، لكن ان تركت في كذا، وربنا قال نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم، وبعدين وان عذابي هو العذاب الأليم. طيب يبقى فيها الرجاء، وبعد كده اعوذ بك من ايه؟ من ايه؟ من شر ما صنع، من اللي صنع الانسان. يعني فيها الاعتراف بالعجز البشري، وفيها الاستعاذة بالله من شر ما جنته نفسي. والنفس بتجني على صاحبها بلايا، بلايا سود، كما قال الشاعر إني بليت بأرباع ما سلطوا إلا لشدة شقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي. طيب وهناك برضو شاعر ثاني يعني بيقول لك إني ابتليت بأرباع ما سلطوا إلا لشدة شقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص. ها ده هنا البلد الثاني قال لك ايه؟ قال لك الأربعة، قال إني ابتليت بأرباع يرمونني بالنبل قد نصبوا علي شراكة، إبليس والدنيا ونفسي والهوى يا ربي أصبحت لا أرجو لهن سواك، يا ربي أنا عاجز، أنت وحدك اللي هتغلبني عليهم. لذلك وأعوذ بك من شر ما صنعت، يعني أنا أستعيذ بالله، أركن لله، ألجأ لله حتى يقيني شر نفسي أنا، شر نفسي أنا، وأعوذ بك من شر ما صنعت. وبعدين وأبوء لك بنعمتك علي، اعتراف بحق المنعم على المنعم عليه، يعني إضافة النعمة إلى المنعم. الأصل إذا حدثت لي نعمة أن أضيفها إلى من من بها علي لله. لكن نحن عندنا أخطاء، لما يبقى كده في نجاح يقولك يا سلام لو الكلب ده هوت ما نبحش كان الحرام خده مشي. طب ما تقول لولا فضل الله وربنا علمنا في سورة النور ولولا فضل الله عليكم ها ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. يبقى دايما انسب الفضل لصاحبه، انسب النعمة للمنعم، وما بكم من نعمة فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجأرون. يبقى الاعتراف لله بانه المنعم، وابوء لك بذنبي، بعترف لك باني مذنب، مش انا يعني طاهر، لا انا مذنب، ليس عكسي طاهر يبقى نجس، لا انا مش عارف كده، يعني لست بطاهر من الذنب ولا بمعصوم، انا بشر. وما عدا الرسل الكل يخطئ ويصيب، والذنب جاري على الجميع، كل بني ادم خطاء، وخلوا خطايا توبوا. وربنا في القران ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشمس تذكروا. يبقى التقي ممكن برضه يغلط، وابوء لك بذنبي، انا معترف بالذنب، طب ايه المطلوب؟ فاغفر لي. شوف فاغفر لي، فانه لا يغفر الذنوب الا انت، لا يملك المغفره لا نبي ولا ملك ولا ملك ولا وجيه ولا خلافه، انما يملكها الله. ما اللي بيعملوه ديك عند في الكرسي الاعتراف، وتعالي عملت ايه؟ تقول له انا نمت مع فلان وفلان وفلان، يقولها ولا يهمك، انا معاك واغفر لك. ده ليس من الدين في شيء، ده عهر وانحلال، عهر وانحلال. المغفره لا يملكها الا مين؟ الا الله سبحانه وتعالى. طيب يبقى هذا الحديث هو سيد الاستغفار لما يتضمنه من معاني جميلة. نتوقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم.